بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في هذا الكتاب الذي تعرفونه، وهو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحن الآن في هذا الباب، باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. هو يذكر هذه العناوين ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث، ويبين على أن هذه كبائر، والكبائر لا بد من التوبة منها. أما قضية التكفير فكما عرف الإخوان جميعا أنه لم يكفر أحدا من المسلمين على الإطلاق، وما يدعونه عليه أنه يكفر المسلمين هذا كذب وافتراء، هذه كتبه بين أيدينا. إنما يتحدث مثل ما يتحدث العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. فهذا الكتاب الآن سنسمع هذه الآيات الواردة فيه، وبعد قليل سنتحدث عن قضية الزيارة، لأن فيه عدد من الإخوان جايين للزيارة يؤدون العمرة، وجاءوا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تشد إليه الرحال كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك. سنتحدث عن ذلك بعد قليل إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. هذا اللي عندي أدخله في أذنكم من فين أجيب، أقرب زي الناس. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية، وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الكذب من الصفات الذميمة التي يجب على المسلم أن يتجنبها، ولكن الكذب على الله هذا افتراء على الله، وهو من أكبر الكبائر. لأنك لما تكذب على الله وتقول أن الله يقول كذا أو يقول كذا، فكأنك تحلل وتحرم، وكأنك تقول أن الله حل هذا وحرم هذا. وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فالكذب كبيرة من الكبائر، وأكبرها الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذه الآية، الله يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري على الله وأنه قال كذا وقال كذا وهو لم يقل. وكذلك الوعيد الشديد عن هؤلاء الذين يفترون الكذب على الله عز وجل، أنهم يأتون يوم القيامة وعلى وجوههم علامة تدل على كذبهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. في الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الكذب على الناس هو لا يجوز مطلقا، حرام، ولا ينبغي الإنسان أن يتعود هذه العادة السيئة. لكن كونه يكذب على رسول الله، وهو يقصد بهذا الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول قال كذا وقال كذا لغرض من الأغراض، وسيذكر المؤلف بعض الأغراض التي تدعو هؤلاء إلى أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لهم هذا الوعيد الشديد، من كذب علي متعمدا. وكلمة متعمدا يعني يبين على أنه إذا كان إنسان غير متعمد وأخطأ فعليه أن يرجع عن خطأه هذا. وهو يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد، ينبغي المسلم أن يبتعد عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الحديث الآخر وهو لمسلم أيضا مرفوعا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني إذا كان الحديث عندك ليس متثبت منه وعندك فيه شك وربما أنه يكون كذب، فإذا حدثت به فأنت من الذين يتصفون بهذا الوصف. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات كلها، وأعظمها الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين. الكذب على الآخرين على الناس هذا أيضا كبيرة من الكبائر، لأنه يفتري عليهم ويكذب عليهم، والله عز وجل ينهى عن ذلك في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في سنته. تقرأ لنا بعض التعليقات من المؤلف من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكذب صفة ذميمة وقد نهى الله عنه، والمؤمن لا يكون كذابا، فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرما. فالكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كأن يقول أحدهم إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى الله شيئا لم يقله، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. فمن الكذب على الله أن يخبر عن الله أمرا خلاف الواقع لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع به نفسه أو نصرة لمذهبه أو رأيه، فهذا من أعظم الكذب، لأنه من الافتراء على الله عز وجل. ثم يليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. يعني سمعنا هذا الترتيب، وهو الكذب كله من الكبائر، لكن أكبره أن يكذب الإنسان على الله، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ومعنى هذا تشريع، فكأنه يأتي بشيء من عند نفسه ويكذب على الله وينسبه إليه وهو كاذب. وكذلك إذا نسب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول تجب طاعته وهو لا ينطق عن الهوى، وكونك تكذب عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضلال للناس لما يسمعون منك هذا الكلام تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن كلامك صحيح فيتبعوك فتضلهم. ثم هو يبين يقول: ربما يكون الأغراض عند هؤلاء إما عنده شيء تطمع نفسه إليه أو نصرة لمذهبه أو رأيه، له مذهب يخالف الآخرين الذين عندهم الأدلة الصحيحة، فهو يريد أن ينصر هذا المذهب الذي يعتنقه ويتبعه، فيأتي بهذا الكذب من أجل أن يثبت أن كلامه الذي يقول عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كما سمعنا على أنه من أعظم الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالكذب عامة محرم ويعد كبيرة، ولكن بعضه أشد من بعض، فأشده الكذب على الله تعالى، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. فلا يجوز بأي حال من الأحوال القول على الله بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله وهذه الآية تدلان على أن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب. ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه القضايا لأنها مهمة، وهي يعني تضل المسلمين ويحمل نفسه بهذه الأشياء التي يقولها، لأن كل من تبعها وعمل بذلك العمل وزره يكون عليه، لأنه افترى على الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا على العامة قد يخدعهم، أما طلب العلم فقد يعرفون أن هذا كذب وافترى على الله عز وجل. كمل لنا حتى تكمل الصفحة. فنحمد الله تعالى. وفي قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا وعيد آخر. فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه أظلم الناس، وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتي وجهه مسودا أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى: اتخذ الله ولدا، فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله، والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله فينسبون له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال سبحانه: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى، لأنه غني عن ذلك، لأن الوالد يفتقر إلى ولده، ولأن الولد شبيه بالوالد، ومن شابه أباه فما ظلم، وهو سبحانه ليس له شبيه، والولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من الخلق. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا. وهذه كلها محاذير عظيمة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أولا أن الكفار في الجاهلية كانوا ينسبون البنات إلى الله عز وجل، ويجعلون الملائكة بنات الله، وهم يكرهون حينما يولد الإنسان بنت، يريد ماذا يصنع؟ يريد أما يقتلها أو يدسها في التراب كما قال الله عز وجل، فهم يكرهون أن تنسب البنات إليهم، فكيف ينسبون البنات إلى الله عز وجل؟ فالله عز وجل ليس له ولد، وإنما قال في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الله عز وجل منزه عن الولد. النصارى قد ضلوا وبين الله عز وجل ضلالهم في كتابه حينما قالوا عيسى ابن الله، أو قالوا عيسى ثالث ثلاثة، والله عز وجل بين وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد. وخلق عيسى عليه السلام يعني من المعجزات عيسى عليه السلام، لأن الله عز وجل قدرته كائنة في كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيخلق الولد من أب وأم، هذه القاعدة، بل يخلق يعني من غير لا أب ولا أم، كما خلق آدم عليه السلام خلقه من طين ثم قال له كن فكان، ثم خلق من آدم زوجه حواء من ضلعه، يعني خلق مخلوق ليس له لا أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، ثم خلق حواء من آدم يعني من ذكر بدون أنثى، خلق حواء من ضلع آدم، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. من أراد ولد فيتزوج، أما إذا لم يتزوج لا يمكن أن يتحصل على ولد، من أين يتحصل على ولد إذا لم يعمل السبب هذا؟ عيسى عليه السلام خلق من أنثى بدون ذكر بدون أب، يعني الخلق هكذا، خلق لا أب ولا أم وهو آدم، خلق لحواء يعني امرأة من ذكر، خلق من ذكر وأنثى، بقية الناس البشر جميعا، خلق يعني مخلوق من أم يعني من أنثى بدون ذكر، وهو عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام في تلك الفترة التي فيها ما حدث من الكفار يعني اليهود والنصارى عموما، فالله عز وجل حينما أرسل الملك إلى مريم وهي عفيفة يعني ليس لها يعني هوى في الأمور الأخرى، وإنما كانت يعني معتدلة تعبد ربها، فلما تمثل لها الملك بشرا سويا قالت إني أعوذ بك يعني إن كنت للرحمن تقيا، فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني لي بشر، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ثم نفخ فيها ثم حملت بالولد هذا ثم ولدت. لما ولدت كانت تتمنى أن تموت، يعني تتمنى لأنها لا تأتي بهذا الولد أمام الناس، فطمئنت من الله عز وجل بأن تأتي بهذا الولد وتحمله ولا تخاف بل تشير إليه، لأنها تقول أنا لما آتي به سيسألوني ماذا أقول من أين هذا الولد. فتقرؤون في سورة مريم نفس القصة، فجاءت به يعني إلى قومها تحمله، قالوا من أين لك هذا يا مريم، ما كانت أمك بغية، يعني أنت امرأة طيبة وأمك طيبة، من فين جبت هذا الولد؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني ليست العادة أن الأطفال الصغار يتكلمون، فهي قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما أتكلم. الصوم معناها السكوت، يعني الصوم عن الأكل والشرب في قضية الصيام، وكذلك السكوت هذا يسمى صوما. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، الله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر ما تعرفون ذلك في كتاب الله عز وجل. الله أنطقه هو في هذه الصورة في هذا بهذه السن مباشرة تبرئة لأمه. الشاهد الذي نقول على أن الذين يدعون أن لله ولد هؤلاء كفروا، والله عز وجل بين كفرهم وذكر على أن هؤلاء اللي يقولون بالتثليث يعني عيسى وأمه إلى آخره هذا كلهم يعني كفروا بالله عز وجل والله حكم بكفرهم. إذن الذين يدعون لله الولد هؤلاء كفروا بالله عز وجل. العرب في جاهليتهم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله ويكرهون أن يوصف الإنسان أو حينما يبشر بأنه حصل يعني أنثى يعني يتوارى من الناس، ما يريد أحد يراه، يعني في مشكلة وماذا يصنع في هذه البنت، هل يدسها في التراب؟ والله عز وجل أخبر بأنهم كانوا يعملون ذلك، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يدفنون البنات خوفا من العار، وما أدري كان في هذا الزمان في عار عاد عند الناس عن النساء ولا ما فيه، يعني جهال كفار يعني يصلون إلى هذا الحد يعني من الغيرة حتى لا تجيب لهم يعني سمعة سيئة. فالشاهد من هذا على أن هذا كله كذب وافترى على الله عز وجل. من الأنواع الأخرى الشرك بالله عز وجل، كونهم يدعون لله شريكا، لأن هذا الباب في قضية العقائد، يعني كون الذين يدعون لله ولد مثل النصارى أو العرب يدعون لله الملائكة أنهم بنات الله، وكذلك الذين يشركون بالله عز وجل معه غيره. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن أشكال الكذب على الله أيضا الشرك بالله واتخاذ الشركاء في عبادته مثل قولهم إن الله اتخذ شريكا يعينه ويساعده، فالله لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير، ولا شريك له في الألوهية لأنه المستحق لأنواع العبادة. يعني الشرك الذي حدث هو الشرك في الألوهية في العبادة، وأما الشرك في الربوبية ما حدث، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يقول خلق نفسه أو خلق دابته أو خلق ابنه أو خلق زوجته، ما حد يدعي هذه الدعوة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن حينما يعبدون مع الله غيره قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله عز وجل. والله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة، وإنما على المسلم أن يتصل بربه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل ما يحتاج واسطة. فهذه الوسائط التي يدعيها أولئك الناس وإلى الآن فيه من هذا النوع موجود، وهو التوسل بالصالحين، يعني هذا الكلام كله الشرك بالله عز وجل ولا يجوز. الله عز وجل بابه مفتوح، من أراد شيئا من الله يطلب من ربه الذي خلقه، والله يقول في كتابه وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن الذين يتوسلون بالصالحين يذبحون لهم يطلبون منهم الشفاعة عند هؤلاء، هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرك كان في العرب الشركاء الذين يدعونهم مع الله آلهة وأصنام وأصحاب قبور، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، ما هو من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، الله قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله، ثم منعهم من تلك الأشياء التي يتوسلون بها إلى الله، يعني اللات والعزى هذه كلها يعني آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، فنهاهم عنها مطلقا. حينما يتأخر المطر يطلبون من هؤلاء أصحاب القبور الأولياء أن ينزل الله عليهم المطر، حينما يأتيهم عدو يستنصرون بهم على هذا العدو، حينما يكون إنسان مريض يطلب منهم الشفاء، المرأة التي لا تلد تطلب منهم الولد، وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نهاهم نهيا قاطعا، فبعد فترة بعدما عرفوا الإسلام عرفوا التوحيد، وهذا الذي سندخل فيه الآن في قضية الزيارة، بعدما عرفوا التوحيد قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة الذين يحرصون على دينهم ماذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ماذا نقول؟ ليش؟ لأنه نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، ثم لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك كله شرك وصار توحيدهم لله خالصا، قال هذا القول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم ماذا كانوا يقولون قبل عندما كانوا في شركهم؟ يدعونهم من دون الله، يطلبون منهم الشفاء، يطلبون منهم المطر، يطلبون منهم العافية، يطلبون منهم كل ما يريدونه، الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله يطلبوها من هؤلاء الأولياء. فهم الآن عرفوا، قالوا ماذا نقول في هذه الزيارة؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في قبورهم في حاجة إلى دعائنا، ونحن لسنا في حاجة إليهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة في كل مكان، ما هنا فقط، في بلادنا، في بلاد العالم الإسلامي هذه الزيارة المشروعة، أن نذهب إلى المقبرة ونسلم عليهم وندعو لهم، لأنهم في حاجة إلى دعائنا، ما نأتي وندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فهذه الزيارة هي زيارة مشروعة. هذا الرجل الذي يقولون أنه كفر المسلمين ينهى عن الزيارة غير المشروعة حينما يأتون إلى الموتى ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو المنهي عنه. وأما كونك تأتي تتذكر أنك ستموت مثل ما ماتوا وتدعو لهم وترجع وتعمل عمل ينفعك في آخرتك، لأن الرسول قال إنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، كل واحد منا يعرف هذا، لكن ينسى الموت لأنه بعيد وما يدري متى يأتيه. هذا الرجل لما يذهب إلى المقبرة يزورهم يجد أباه وأمه وابنه وجاره كلهم قد ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن يتذكر بأنه في يوم من الأيام سيكون معهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تذكركم الآخرة، يعني تذكركم أنكم ستموتون، تذكركم الآخرة بمعنى أنكم ترجعون وتعملون الأعمال الصالحة التي تفيدكم. الإخوة الآن كلهم جاءوا لزيارة هذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه ثلاثة المساجد: مسجد الكعبة وهي قبلة المسلمين وهي التي نحج إليها ونعتمر، ثم قال ومسجدي هذا، ويتكلمه في هذا المسجد ومسجدي هذا، ثم قال والمسجد الأقصى. وتعرفون حال المسجد الأقصى في هذه الفترة كيف حاله وكيف حال أهله. إذن نحن جئنا من بلادنا وينبغي أن نشد الرحل إلى المسجد، لا نشد الرحل إلى القبور، لأن الرسول نهى عن ذلك، وإنما الزيارة تكون تبعا حينما تأتي لهذا المسجد وتصلي فيه كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن حينما نصل هذا المسجد ونأتي سواء كان في وقت الصلاة، فإذا جئنا والناس يصلون صلينا معهم، إذا دخلنا في غير وقت الصلاة صلينا تحية المسجد، نصلي تحية المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا تصلي تحية المسجد، ثم لك بعد ذلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت. إذا وصلت ماذا تصنع؟ تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف قولا آخر وهو تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله مما عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يعرفه كل واحد منا متعلم وغير متعلم. إذا تسلم على الرسول هذا السلام، وبعد أن تسلم هذا السلام إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تستقبل القبر بل تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. بعد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام الذي سمعت، تستقبل القبلة وتدعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أوقف معكم وقفة هنا أذكركم أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في المسجد كما يشاع عند بعض الناس الذين يلبسون على العامة ويدفنون في المساجد ويقولون إذا قيل لهم لماذا تعملون هذا ورسولنا عن ذلك قالوا قبر الرسول في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وفاته عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. كان أبو بكر رضي الله عنه في السنح، يعني في العوالي، فالرسول كان مريضا في تلك الفترة، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكان إذا أحس بالنشاط قام بنفسه إلى نفس الصلاة وصلى بالناس، وحينما ثقل ولم يستطع أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس. فالشاهد من هذا على أنه في صبيحة يوم الاثنين كان أبو بكر في السنح وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام. لما توفي صارت يعني صدمة على المسلمين جميعا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده موقف شديد في هذا الموضوع، أخذ سيفه ويقول من قال الرسول مات سيضربه بهذا السيف، ما يقول هذا القول إلا منافق، وجلس يتهدد الناس في المسجد، والرسول ذهب مثل ما ذهب موسى وسيعود. جاء أبو بكر رضي الله عنه وجاء مباشرة ودخل حجرة عائشة، لأن الرسول توفي فيها. فلما دخل جاءه مسجع عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. ثم بعد ذلك خرج إلى المسجد، تكلم عمر ما رضي التفت العمر تركه، والناس جاءوا إلى أبي بكر، فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني كل الناس يقولون كأن هذه الآية ما نزلت إلا الآن، ما كأن قرأناها. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثقلت به رجليه حتى سقط في الأرض. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام، لما توفي بقي أين يدفنونه؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما من نبي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى إلا يدفن حيث يموت. إذن اتفقوا على أن يدفن في هذا المكان، فسحبوا الفراش الذي توفي عليه وحفروا تحته ودفنه في هذا المكان. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، هذه الحجرة الآن اللي بجوار الروضة كلها شرقها بيوت وشمالها بيوت وجنوبها بيوت، كلها الناس ساكنين فيها، بيوت زوجية الرسول وبنت الرسول فاطمة رضي الله عنها وغيرهم كلهم ساكنين في هذه الأماكن، والمسجد ما هو إلا من الروضة وجاي هذا المسجد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته بهذا الحديث الذي سمعتم، وأنا جاي بالحديث يعني مصور من كتاب موجود. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه في هذه الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وهذا أبو لؤلؤ أراد أن يحسن إليه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف مع عمه الذي هو مالكه، فصار فيه خلاف، فجاءوا إلى عمر بن الخطاب فأخبره على أنه يشتغل وعنده مهنة في يده، يعني عادة المماليك يدفعون بعض النقود لأعمامهم لمن يملكونهم، ويكون حر يشتغل لنفسه ويعطيه هذا المبلغ، فكأنه ادعى على أن عمه زاد عليه. فلما أخبره على أنه عنده صنعة في يده بل يعمل يعني رحى على الهوى، فقال: ما أرى أنه يعني طلب منك كثيرا. ذكروا في السيرة على أنه قال كلمة، هو هذا الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، قال: لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. فقيل عن عمر أنه قال أنه توعدني، راح وخلص جلس فترة حتى نسي الكلام هذا، عمل له سكين وحدده من الجانبين وسقاه بالسم، ثم جاء مخطط لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم قبل صلاة الفجر ينبه الناس للصلاة، الصلاة الصلاة، ثم جاء ودخل المسجد. الخبيث هذا قد دخل واختفى، فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الإمام الذي يصلي بالناس، فلما أقيمت الصلاة هو اختفى وجاء في الصف خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حينما كبر عمر رضي الله عنه وأرضاه انطلق عليه بسكينه هذا طعنه طعنات قاتلة، ثم صار يطعن يمينا ويسارا حتى يمكن قتل 12 أو 13، وعند ذلك رمى واحد عليه برنس مثل ما تقول البشت هذا الآن، فما استطاع يطلع منه فقتل نفسه قتل نفسه. الشاهد أنهم لما سقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن فصار يطلع من الطعنات، فعرف على أنه ميت. أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال له سلم على أم المؤمنين. عائشة كما تعرفون أم المؤمنين، زوجات النبي كلهم أمهات المؤمنين، يعني كلهم يعني عائشة وغيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمهات للمؤمنين جميعا. فقال سلم عليها وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأني الآن لست بأمير. فذهب جاء وهي تبكي، كما نعرف الآن الحجرة عند الروضة هذه كما تشاهدون يعني مجاورة للمسجد، فهي سمعت المشكلة التي حدثت فجاء وهي تبكي، فسلم عليها وقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال إن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فلما سلم عليها وبلغ هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع وقال له يعني بشر، فقال أذنت. فقال له أيضا إذا حملتموني على النعش، يعني بعدما ينتهي دي ميت الآن وجيت مرة أخرى استأذن منها مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، فإذا تغير الوضع هذا ربما يتغير. فجاء وسلم مرة أخرى، والشاهد من هذا على أنه دفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فالله عز وجل جمع بينهما في هذا المكان وسيجمع بينهم في الجنة، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الجنة إن شاء الله. الذي أريد أن أقول لإخواني الذين يقولون أن قبر الرسول في المسجد هذا افتراء ولا ينبغي أن يلبسون على الناس، الرسول في هذه اللحظة وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. إذن الرسول يحذر من هذا في آخر لحظة من حياته، فينبغي أن نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر الثلاثة كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. لما جاءت التوسعة فيما بعد واحتاجوا على هذه التوسعة عملوا احتياطات، إذا رجعتم لكتب الفقه والذين ألفوا في هذا ستجدون التفصيلات ماذا صنعوا وما هي الاحترازات التي عملوها. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، هذا الذي أردت أن أنبه عليه. الأمر الثاني في قضية المولد، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي وأصحابه كلهم متوافرون وهم يفدونه بأنفسهم زيادة على أموالهم يحبونه الحب الزائد، ولكن الحب الشرعي المقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال كما في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال هذا القول عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، الآن يا عمر. إذن الصحابة رضوان الله عليهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة ويفدونه بأنفسهم، لم يعملوا مأتما للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما دفنوه وانتهى الموضوع، ما عدا الخلافة جلسوا 3 أيام وانتهوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة جميعا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كله ثابت. ولهذا كان صبيحة يوم الاثنين قال ابن عباس لعلي بن أبي طالب: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. اسمعوا الحديث هذا، والحديث هذا في الصحيحين، يعني قال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذا الأمر. نسمع علي بن أبي طالب ماذا قال. قال علي: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه هذا الأمر وقال ليس فيكم ما يمكن أحد يعطينا، لأن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول خلنا نجرب حظنا مع غيرنا. فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وصار الخلاف في البداية يعني بين المهاجرين والأنصار، وقالوا منا منك أمير ومنكم أمير، وتبين لهم فيما بعد على أن الإمارة تكون في قريش. ثم كان أبو بكر وأبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال أبو بكر اختار واحد من هؤلاء. ما من اختاروا؟ قال فلان فلان. قالوا لا، وإنما هو أبو بكر. ماذا قال عمر بن الخطاب لما عزم؟ قالوا ما في غير أبي بكر، هو الذي نختاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ رضيك لديننا، لأنه كان يصلي بالناس في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حال مرضه كان يصلي بالناس، فهو يقول رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا. وتمت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولم تثبت وصية، لأن علي بن أبي طالب قال هذا القول، قال والله لن نسأله. فالذين يدعون أن هناك وصية وأنها أخذت من علي بن أبي طالب وأعطي لأبي بكر، هذا كله كذب وافتراء على الصحابة من أجل أن يطعنوا في الصحابة، والصحابة كلهم في الجنة بنص القرآن على تفاضل فيما بينهم. الله عز وجل قال في كتابه للصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. يعني الله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة، لكن على تفاضل فيما بينهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة جميعا كلهم وعدوا بالجنة من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد، وعدهم بهذا والله لا يخلف وعده. ولهذا يعني يقول لطلاب العلم خاصة حينما نراجع الروايات، فإذا قال الراوي عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول العلماء في هذا؟ هذا الرجل لابد يسأل عنه هل هو ثقة أو غير ثقة، يعني عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صحابي وهذا الرجل تابعي، فهذا الرجل لابد أن يسأل عنه. لكن لو قيل يعني عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر اسمه، بدون ذكر يعني ما فيه، هذا روايته مقبولة مطلقا. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب النبي، الرجل هذا ما ندري من، ما نعرف اسمه، لكن ما دام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثقة. إذن الصحابة كلهم ثقات، لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم مطلقا، وهذا بالاتفاق بإجماع الأمة كلهم على أن الصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول. فلو قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي قاله مقبول على الرأس والعين لا يرد، لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس يعني عن التابع هذا، فلا بد أن يسأل عن هذا التابع هل هو ثقة أو غير ثقة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدوا بالجنة، فالذين يكفرونهم هؤلاء مخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكفار ما يدخلون الجنة بنص القرآن، الله عز وجل بيّن في كتابه على أن أهل النار هم الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. فالمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر هذا من أهل النار. الله عز وجل قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن يكذبون من قلوبهم، لا يعتقدون هذا بقلوبهم الذي يتكلمون به بألسنتهم. فالله عز وجل أخبر على أن المنافقين والكفار في النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أكثر وأخطر على المسلمين من الكفار. إذن النار لا يدخلها إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. فكيف نقول عن الصحابة أنهم كفروا أو ارتدوا؟ هل يجوز لمسلم أن يقول هذا القول؟ لا ينبغي لمسلم أن يقول هذا القول، هذا افتراء، افتراء على الله عز وجل. الله يعدهم بالجنة وأنت تقول لهم لا تروحون النار. ثم في جماعة منصوص عليهم بالنص من أهل الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة بأسمائهم، فواحد مبشر بالجنة من الرسول، الرسول يبشر بالجنة وأنت تقول لا أنت كافر، يعني أنت أصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا يجوز مثل هذا؟ ينبغي للمسلم أن يكون يعني متبصر في دينه في عقيدته. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لأبي بكر أنه في الجنة، وقال لعمر أنه في الجنة، وقال لعثمان أنه في الجنة، وقال لعلي أنه في الجنة، فكيف تقول أبو بكر صار كافرا؟ معناه في النار. هذا الكلام الذي تقوله، الجنة ما يدخلها كافر، ما يدخلها إلا المسلم. فينبغي على المسلمين أن يعلموا أن هذه العقائد فاسدة أدخلت على المسلمين. إذن نحن الآن كم باقي الوقت؟ 10 دقائق. يقول باقي في يعني وقت نتحدث فيه. هذه الزيارة أنتم الآن كما قلنا حينما تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وعلى صاحبيه ترجع لهذا المكان، للمكان الذي أنت فيه في المسجد، وتكثر من الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا يعني بألف صلاة، ما في فرق بين النافلة والفريضة، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أنت تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه وأنت في هذا المكان، ما يحتاج أن تعود مرة أخرى لقبر الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت في أي مكان تصلي على الرسول وهناك ملائكة يحملون هذا السلام ويبلغونها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الآن أكثركم يمكن لما ودعوكم الإخوان من بلادكم قالوا سلمونا على الرسول، هذا شيء معروف، فقد تنسون وقد يموت الإنسان، لكن الإنسان بنفسه يصلي على الرسول وهناك كما يقال بريد مضمون فيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يصلي على الرسول وأنت هنا تصلي على الرسول، لا فرق بين سلامك وسلامه، كله يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل صلى عليه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن يجب علينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نعود لا نعود للقبر بل نصلي ونسلم عليه ونحن في هذا المكان، لأن الرسول نهانا عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد معناه الذي يعود ويتكرر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فيجب علينا أن نعمل بهذا، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى زين العابدين رجلا يتردد على الحجرة قال له بهذا الحديث، قال ألا أخبرك بحديث سمعته عن أبي عن جدي، ثم ذكر هذا الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أيش معنى؟ يعني لا تتركوها من صلاة النوافل ومن قراءة القرآن، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة ما تقرأ فيه القرآن، اقرأ فيه القرآن وصل فيه النوافل، وأما الفريضة فتؤديها في المسجد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يحث على الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، وبنفسه يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. فآخر وصيته عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة، وقال في حديثه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فينبغي علينا أن نحافظ على هذه الصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه. ولكون الصلاة لها أهمية في حياة المسلم، لم تفرض في الأرض مثل بقية الأحكام الشرعية التي نازل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استدعي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة المعروفة المنصوص عليها في كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم سار المعراج من المسجد الأقصى. عرج به عليه الصلاة والسلام ووصل إلى السماء الدنيا مع جبريل عليه السلام، واستفتح جبريل. وهذا يبين لنا على أن ما درسناه، كلنا درسنا احنا وياكم جميعا، يعني حينما درسنا الجغرافيا مع المدرسين اللي درسونا، يقولون ان هذا الدنيا فضاء، ما في يعني ما في سماء، هذا بس زرقة البحر، يعني الماء وتجي الشمس عليه وينعكس هذا. وهذا كلام كله كذب وكله افتراء. الله عز وجل اخبر انه خلق سبع سماوات طباقا. اذا جبريل حينما جاء استفتح، معناه ان الباب مقفل وأن السماء محروسة. فلما قيل له: من؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم، لأن عندهم خبر أنه سيبعث. فرحبوا به وفتحوا له. وهكذا من سماء إلى سماء، إلى أن وصل إلى السماء العليا عند سدرة المنتهى، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة. لما رجع وهو نازل مر على موسى فسأله موسى، وهذا الذي نكرره على أن نؤمن بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء بهذه الصفات التي ورد ذكرهم. فلما سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير كما في صحيح البخاري، فقال: نعم. فعلى به مرة أخرى وطلب التخفيف من الله عز وجل، فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وأيضا موسى، لأن الأنبياء إخوة، يعني طلب منه أن يعود ويسأل التخفيف، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي. طلب منه التخفيف، يعرف أننا لن نقوم بها، وكما تعرفون الآن كيف أحوال الناس في هذه الصلاة. إذن هذه الصلاة فرضت فوق 7 سماوات. نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، وصلى بهذه الصلوات 5 في هذه الأوقات بهذه الأعداد بهذه الكيفيات: صلاة الظهر، صلاة العصر، والمغرب، والعشاء، والفجر في أول الوقت. وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا صلاة الجماعة ما سقطت حتى في وقت الحرب. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس مع الكفار وهم حاملون أسلحتهم. اقرأوا في سورة النساء تجدون صلاة الخوف كيف يكون الأمر فيها. فهذه الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، ما تسقط. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني ما دام العقل موجود الصلاة لا تسقط. كثير من الناس يمرض ويدخل المستشفى ويقول له: صلي. قال: أنا إن شاء الله أشفى وأصلي. طيب من يدريك أنك ستقوم من هذا المكان إلا للمقبرة؟ معنى الإنسان لما يمرض معنى أن الموت قريب، فينبغي للإنسان أن لا يقصر في هذه الصلاة ولا يتركها، لأن الصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني ترك الصلاة كفر، ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذا نحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يأخرونها عن أوقاتها، كثير من الناس عنده عمل فيأتي يقول لواحد من الجماعة صلوا أذن، قال المعبود باقي، من قال لك المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك الصلاة في هذا الوقت فأنت تؤديها كما طلب منك أن تؤديها في هذا الوقت، إن الصلاة كانت على منك ثواب موقوتة. أما كونك تقول المعبود باقي صحيح، هذا ما في كلام ولا حد يخالف في هذا، والرسول قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية كما قال عليه الصلاة والسلام، لقد هممت أن آمر جماعة يجمعون حطبا ثم آمر إنسان يصلي بالناس ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن صلاة الجماعة واجبة، يجب على كل مسلم أن يؤديها في المسجد الذي هو بجواره، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم مساكنهم بعيدة عن المسجد، ولهذا قالوا لذاك الرجل كما في صحيح مسلم لو اشتريت لك أتانا حتى تأتي للمسجد، أتانا مثلا تقول سيارة ولا بسكليت، فقال أنا ما يهمني هذا، يعني عندي أنا أستطيع أشتري، لكن أريد أن يكتب خطاي للمسجد، يعني الخطوة التي يخطوها الإنسان واحدة بحسنة والأخرى بسيئة، أخرى تحط عنه سيئة وأخرى ترفع عنه حسنة، ويأتي للصلاة. فالصحابة كانوا حريصين على هذا، ولهذا بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد حينما فضيت الأماكن الرسول عليه الصلاة والسلام حثهم على البقاء، قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم تكتب آثاركم، ذهابكم من بيوتكم إلى المسجد والعودة. لكن في ذاك الوقت الأراضي هنا ما هي بهذا السعر الآن الموجود كما تعرفون، فلما أرادوا أن ينتقلوا قال لهم هذا القول. نكتفي بهذا، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.